الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا كبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة المطففين، يرى كثير من أهل العلم أنها آخر ما نزل من القرآن المكي، آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعضهم يقول أنها نزلت في الطريق بين مكة والمدينة، وطريق يرى أنها نزلت في المدينة، لكن السورة في جوها العام هي جو السور المكية التي تركز على جانب العقيدة ودورها، تركز على العقيدة ودورها في تقويم سلوك الإنسان، بمعنى أن السورة أولا وضحت منهج الإسلام في التقويم والإصلاح، طبيعة دعوة الإسلام في التقويم والإصلاح. ثانيا وضحت معالم طبيعة الصراع بين الحق والباطل في كل زمان وفي كل مكان. واضح من خلال السورة أن الإسلام كمنهج حياة ليس مجرد عبادات في المسجد، ولكن أيضا يهتم بالقضايا العامة في جانب المعاملات، وهذا عنوان السورة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن الكلام عن جانب المعاملات في البيع والشراء والوزن والكيل، ودي تعطيك طبيعة أو صورة عن طبيعة دعوة الإسلام، أنه ليس مجرد عبادات أو مسجد وفقط، ولكن أيضا ينتقل إلى ميدان الحياة. القرآن والإسلام ينتقل إلى ميدان الحياة فيقوم ويصوب الأوضاع، ونحن نعلم من خلال القرآن أن هناك دعوة من الأنبياء. نبي من الأنبياء تبنى فكرة إصلاح المعاملات، وهو سيدنا شعيب: أوفوا الكيل ولا تكسروا الميزان. إذن شرائع السماء عموما تهتم بالمعاملات، والقرآن بصفة خاصة اهتم بهذا الجانب، وهذا الذي يجب التركيز عليه حتى لا تظل السورة المشوهة في أذهان كثير من الناس أن الإسلام مجرد مسجد، مجرد مصحف، مجرد ركعات يؤديها الإنسان. الإسلام منهج حياة ينزل لميادين الحياة ويصوب فيها ويضع فيها الخطوط العامة لتضمن استقرار النفسي للأفراد والاستقرار المجتمعي. والقرآن لما بيتكلم عن ظاهرة التقصيف في الكيل والميزان، والتقصيف نفس الصورة وضحته، تقصيف معناها الانقاص أو الزيادة بشكل من الأشكال، والسورة واجهته على أنها ظاهرة عامة. يعني لما القرآن يتعرض بقضية كقضية البيع والشراء والتطفيف، تطفيف في الميزان معناها نوع من الظلم يحدث في أثناء الوزن أو أثناء الكيل، هذا يدل على أنها كانت ظاهرة عامة. محمد محسن اطفل بدأتك مكيفة، يعالجها لأنها كانت ظاهرة عامة مسيطرة أو يعني منتشرة سواء في مكة أو في البيئة العربية، لأن طالما القرآن عالجها بهذه الطريقة وركز عليها تركيز شديد وفصل لها سورة مخصوصة كانت ظاهرة موجودة. وفي نفس الوقت القرآن لما يعالج قضية زي قضية التخفيف في الميزان والكيل، هذا يرجع إلى أن التطفيف مش عملية ظاهرية بس، ده بينبع عن عقيدة فاسدة وينبع عن أخلاق منحرفة. يعني اللي لما يبيع للناس ينقص الوزن، ولما ياخذ لنفسه يضبط الوزن أو يزيد في الوزن، أو كذلك الكيل، لما أنا أبيع للناس بكيل بخس ما أنقص واشتري من الناس وأحرص على أن نأخذ الكيل كامل، ده يدل على أن العقيدة تعبانة. أولا العقيدة اللي هي الجانب الإيماني ناقص، ثانيا أن فيه جانب أخلاقي منحرف. العقيدة بينتها الآيات أن الذي يفعل ذلك يكذب بالدين، يكذب بالدين معناه مكذب بالدين، مكذب بالجزاء ومكذب بيوم الحساب ومكذب بصورة العامة للإسلام والدين نفسه، مكذب بالدين. أو فويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يكذبون بيوم الدين يعني كأنه لا يحضر في ذهنه أنه سيقف بين يدي رب العالمين. وما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الدين الذي هو يقف فيه الناس بين يدي رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. بكفاية الكلمة لتكفي من القوي الجبار القاهر الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لما يقف الناس بين يدي رب العالمين هذا في حد ذاته له مهابته وله حسابه. يوم يغرق الناس في عرقهم كما بين في التفسير، ذكر أحاديث كثيرة في الصحاح وفي غيرها، أن يوم القيامة يغرق الناس في العرق، يشتد الحر، يوم الكربة، يوم الأزمات النفسية والبدنية. هذا اليوم يوم يقوم الناس لرب، ده مش حاضر في أذان الناس اللي ما بيوزنش كويس ما بيكيلش كويس. إذا كان هذا اليوم مش حاضر في أذهان هؤلاء يبقى العقيدة تعبانة. نمرة واحد، إذا كان بيبيع فيبخس ويظلم الناس ويشتري يستوفي حقه، هذا دليل على أنه يوم القيامة ليس في ذهنه، ليس حاضرا في عقله ولا في قلبه، وده يدل على إما إنكار وجحود أو غفلة وتجاهل. واللي ينكر يوم القيامة كفر، واللي يغفل ويتجاهل يبقى فاسق وفاجر. ولذلك سمتهم السورة أنهم الفجار وأنهم المجرمون. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني ما فصلش الأمور لكن حكم مباشر وسريع ومفاجئ. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إذن هؤلاء فجار. وسجين معناها كلام مكان، يعني مكان يعني الله يعلم به، لكن من خلال اللفظ أنه في مكان محكم مغلق في أسفل السافلين. من السجن، من خلال السجن معناها مغلق لا يطلع عليه أحد، يعني لا يستطيع أحد أن يتهرب منه. ثانيا سجين لما تجاب له بكتاب الأبرار اللي فيه عليين، يبقى سجين في أسفل السافلين في الوحل في الطين والعياذ بالله. إذا كان ده الكتاب، هذا الكتاب اللي هو مسجل مرقوم، كتاب مرقوم مسجل عليهم لا يعزب عنه شيء، مش حاجة تغيب لا ذرة ولا صغير ولا كبير، معناها هذا مسجل عليهم سيحاسبون عليه حسابا عسيرا دقيقا. إذن لما وصفهم بضعف العقيدة بجحود بإنكار بفسوق بفجور وسماه مجرمون، ده دليل على فساد العقيدة وفساد الأخلاق أيضا. فساد الأخلاق لما يقول أنهم يطففون، التطفيف معناها إنسان أناني، إنسان أناني يحب نفسه يستوفي لنفسه وغيره مش مهم، دليل على الأنانية، دليل على الأنانية، وأيضا دليل على الاحتكار. الاحتكار معناه ممكن يشوف الناس بتتعذب ومش لاقي تاكل ويحتكر السلعة عشان يغليها ويرفع سعرها. ويدل يعني بعض العلماء قالوا إن كمان يدل على إن هؤلاء الجماعة بالذات الفئة التي تطفف في الميزان والكيل فئة مسيطرة ومهيمنة، نسميها نقول دلوقتي في الأيام دي يسموها قوة رأس المال، أو يسموها رجال الأعمال، أو يسموها المسيطرين على الاقتصاد. يقول لك طالما يتحكم ما حدش بيعارض وأصبحت ظاهرة عامة والناس مش مستسلمة وهم بيبيعوا ويستوفوا لأنفسهم ويظلموا الناس اللي العملاء اللي بيعملوهم، دليل أنهم مسيطرين ومتحكمين، أنهم مسيطرون ومتحكمون في السوق ومحتكرون للسوق. وكثير من العلماء قالوا هذا الأمر يتكرر في كل زمان وفي كل مكان، وفي الأيام دي بالذات صورة مضخمة جدا للاحتكار. تجد أصحاب السلع الواحدة بالتليفون يحتكر السعر، يقول لك النهاردة ما تبيعش أقل من كذا، ما تقللش السعر عن كذا، ما تعملش كذا، ما تبخسناش، ما تضيعش السوق. إذا في سيطرة وفي هيمنة. لما قال لك الآية لما السورة لما بتعالج هذه القضية بتعالجها على أنها قضية عامة يعني تعم المجتمع، ثانيا فيها تحكم وسيطرة لأن المجتمع مش قادر يقاومها، وبالذات العملاء والفقراء مش قادرين يعني يصدوها ولا يمنعوها ولا يقاوموها، مضطرين يشتروا ويتعاملوا مع هذه الفئة بهذا الطريق، هذه الطريقة اللي فيها تطفيف في الميزان وفي الكيل والعياذ بالله. إذن دل على الأخلاق السيئة، انحراف في الأخلاق، أنانية. الإنسان الأناني والعياذ بالله معناه يحب نفسه ولا يحب الخير لغيره، دي بداية الفساد. أي مجتمع يبدأ فيه نوع من الأنانية أنه حب الذات وتبقى ظاهرة عامة في فئة معينة، في فئة الزراعة، فئة التجارة، فئة الصناعة، طالما في أنانية في احتكار في صنعة وفي تجارة وفي الكلام ده، يبقى دي بداية الفساد. بداية الفساد معناها سيطرة رأس المال، لما يسيطر رأس المال معناها مجموعة من الناس على الغنى وتسرى عندها ثراء وغنى، ومجموعة من الناس مطحونة ضائعة لا تجد ما يكفيها من القوت. هذه طبيعة الإسلام، بيقوم سلوكيات تؤدي إلى الانحراف، بيبني الأخلاق والمعاملات على العقيدة في نفس الوقت. لأن الصحابة اللي تربوا على هذا الأمر بعد هذه الآية كما عبد الله بن عباس قال حديث، قال إن دي نزلت وكان العرب وكان الناس المدينة يعني يبحثون في البيع والشراء ويطففون، فلما نزلت يعني كانوا أحسن الناس بيعا وشراء. إذا الأصحاب تربوا على هذه الآيات رضي الله عنهم وأرضاهم، وأصبحت سلوكهم مستقيم ومعتدل، وأصبح عندهم حساسية شديدة جدا في المعاملات، يتعامل نفسه في الحبة الواحدة من حبة قمح ولا حبة فول ولا حبة شعير لا يقبل أن يأخذها من غيره، لأنه يراقب الله، ولأن السورة هددت وتوعدت وقالت ويل المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، بل قالت وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذن وصفت هذه الفئة من الناس المحتكرة المسيطرة أنها معتدية وأثيمة، والاعتداء يكون بالفعل كما قال ابن كثير، الاعتداء يكون بالفعل، الاعتداء معناه لما تاخذ مني حبه زياده وتظلمني وانت بتشتري مني، ولما تبيع لي نفس الوقت تظلمني بحبه زياده، حبه بحبه اصبحت الحبوب مساقيل الذرات اصبحت كالقناطير والجبال، ده اعتداء بالذات لما يكون باصرار وبتبقى ظاهره عامه مستمره في المجتمع يبقى معتدي. وبعدين اثيم، كثير الإثم، كثير الذنب، يحلف ويكذب، يوعد ويخلف، يفعل أشياء كثيرة يرتكب فيها الذنوب لأنه لا يبني إلا نفسه، ما يبصش غير لنفسه، فيشتم يسب يكذب يحلف كاذب، يروج السلعة بالكذب، يغش يغدر، لا أمان له والعياذ بالله. إذن هذه الفئة تحتاج إلى نوع من المقاومة، والقرآن يقاومها، ويقومها زي ما قلنا بالعقيدة القادسة: راقب الله واستحضر أن الله يراك، وأن عليك كراما كاتبين، كما في السورة اللي قبلها في ملائكة بتكتب وتسجل. لو الإنسان استحضر هذا الكلام في البيع وفي الوزن وفي الشراء وفي السفر وفي الحضر وفي كل المعاملات وفي الصناعة وفي التجارة، تلاقي الناس المجتمع مستقر، والناس يتعاملون المحبة بمحبة، يعني في تحاب. ولذلك قالوا أيضا أن الذي يبخس في البيع والشراء لا يرضى بميزان الشرع، وميزان الإسلام بيقول: ما لا ترضه لأخيك لا ترضاه لنفسك. ما لا ترضه لأخيك لا ترضاه لنفسك، أنت تقول يعني معنى الأطلاق معنى صح: ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك. اللي ما ترضاش لنفسك ما ترضاش لأخيك، أنت ما تحبش الظلم، ليه تظلم الناس؟ ما تحبش حد يخدعك، ليه تخدع الناس؟ ما حدش يغرر بيك يغررك في البيع والشراء، ليه تغرر الناس؟ يعني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ده ميزان الشرع، ده ميزان الإسلام. اللي بيبخس في البيع والشراء معناها ما بيحبش الخير للناس، قلنا أناني. والإسلام بيقول لك أن تحب لأخيك، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبعدين السورة أيضا لما تكلمت عن هذا الفريق المجرم تكلمت عن صفاته في الإجرام، في المقابل لما تكلمت عن الأبرار الأبهار الأخيار المستجيبين المستجيبين المؤمنين الملتزمين ما تكلمتش عن صفاتهم، تكلمت عن جزائهم في الجنة، وتوسعت في الكلام عن النعيم الذي يلقونه. وده يدلك عن القرآن بيعالج النفوس البشرية، يرغب أهل الإيمان في الجنة. لما تكلم عن المجرمين قال: ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وقال إن الفجار في جحيم، في سورة ثانية أنا قال إن كتاب الفجار لفي سجين، يقبل وصفهم بصفاتهم في الدنيا بالإجرام والخيانة وضعف العقيدة وسوء الأخلاق والانحراف. لما تكلم عن الأبرار قال إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. أولا الكتاب عالي جدا، وكتاب على مشهد من الملائكة، كتاب مشرف، كتاب الأبرار المستقيمين كتابهم مشرف تطلع عليه الملائكة. في نفس الوقت إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف وجوههم في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه فسك مسك، وفي ذلك فلا يتنافس. توسع في صفات الجزاء اللي هياخذها أهل الخير الخيرون عشان يشرح صدورهم للتوبة، ويشرح صدورهم للاستقامة والالتزام. ودي طبيعة الإسلام، يرغب أهل الإيمان في الجنة. طبيعة المؤمن، المؤمن لا ينظر إلى الدنيا على أنها دار البناء، المؤمن نظرته أبعد أبعد. يعني في أهل الدنيا، أهل الدنيا يعملون من أجل الدنيا ويبني في الدنيا ويقتني في الدنيا. وذلك السورة يعني ما كلمتش أهل الإيمان عن الربح في الدنيا، هم اللي بيستقيم في البيع والشراء ربنا بارك لي في رزق، ودي حقيقة واقعة والإسلام أقرها. لكن السورة ما تكلمتش عن الموضوع ده، ما تكلمش عن رزق الدنيا، ما تكلمش عن نصر الدنيا، ما تكلمش عن أمور الدنيا، لأنك بتقولك المؤمن نظرته أوسع وأبعد. المؤمن يحرص على رضا الله، المؤمن لا ينظر إلى الدنيا ولا يهتم بها، المؤمن ينظر إلى ما بعد الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم، وكان يكفي يقول الأبرار لفي نعيم، لأن سورة الانفطار قبلها قالت إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم كلمتين. هنا قالت على الأرائك ينظرون، والأرائك معناها الأسرة المصانة في في مكان معين. بعض العلماء شبهها بالناموسية، يعني أسرة محجوب محجوبة كده في سرير، والسرير محتجز يعني في مكان أبها وروعة وعالي جدا وحواليه حاجة كده تصونه. ولكن هذه الصيانة لا تمنع أن صاحب السرير المؤمن الموجود في الجنة اللي هو ملك من ملوك الجنة، الفقير زي ما قلنا في الجنة يبقى ملك، ملك على أسرة مرتفعة وفي مملكة متسعة. الأسرة مرتفعة وسرر مرفوعة، وفي المملكة متسع، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، كل واحد له مملكة في الجنة. على الأرائك ينظرون، قال لك يعني ده مش قاعد في السرير وسرحان ولا مهموم ولا بيبص حواليه بس، ده قاعد في السرير يبص حواليه، لا ده بينظر إلى ملكه في الجنة. وفي الصحاح أن الملك يعني أدنى أهل الجنة يعني ملكا في الجنة، اللي يمشي في ملكه 2000 عام، أقل درجة في الجنة يمشي في الملك بتاعه 2000 عام، يبقى قاعد كده متمتع بكل هذا النعيم وهو على السرير. وأعلاهم درجات اللي ينظر إلى وجه الله الكريم مرتين في اليوم غدوة وعشية، يعني أعلى درجة ينظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك هم يعني من صفاتهم لما يلقي في صفاتهم على الأرض تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ونظرة النعيم دي أقول لك يعني قلب مستقر مهانئ ونفسية مستريحة جدا، لأن الوجه يبان عليه النعيم لما يبقى النفس مستريحة، يبقى القلب مستريح. وده يقول لك عليه القرآن بيعالج أمور نفسية وبيعبر عن حاجات نفسية قد تخفى على الناس. نظرة النعيم تعرف على الوجه لما يكون القلب مستريح والنفس مستريحة، فهم في جوار ربهم في النعيم، نفوسهم في أعلى درجات الراحة وقلوبهم في أعلى درجات الاستقرار، ينظرون إلى الله فيتنعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم. فترى في كما قال في سورة أنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صحيح الحديث رواه سيدنا صهيب رضي الله عنه وأرضاه من الجنة، ربنا ناديهم يقول هل أزيدكم فيقولون يا رب ما تزيدنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار. فيكشف لهم يا ربنا يقول أزيدكم، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. أعلى درجات الجنة إذا وجوه يعني على الأراك ينظرون، تعرف وجوههم نظرة النعيم. وبعدين مش بس كده، يسقون من رحيق، والرحيق هو الشراب الخالص الصافي الذي لا تشوبه شائبة، شراب خالص صافي لا تشوبه شائبة. ومختوم قال في آنية محدش يفتح قبلهم، هم اللي يفتحوا كده جيل من الآنية مغلقة مقفولة كده ويفتح ويشرب، ما حدش جرب قبل كده، يدلك على الأبهة. يعني مشروبات الدنيا تلقى فيها الصودا وتلقى فيها الكي، والمعدة كي ويشوها كي ويعمل لها قرحة ويعمل البلاء، وكلها يعني ألوان صناعية وأطعمة صناعية ومواد حافظة يعني يشمئز منها الإنسان لو تأمل فيها، ولو أكثر منها يبتلى بالعياذ بالله، المعدة تبتلى. إنما الجنة يعني سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في حديث أثر بيقول إن في الدنيا هيجي في آخر الزمان ناس يتنعمون بألوان الطعام وألوان الشراب وألوان الثياب، وإحنا وصلنا فيها ألوان الشراب أحمر وأصفر وأخضر وكلام، بيقول له بس شراب إيه؟ شراب مزيف، ألوان صناعية وطعم صناعي وريحة صناعية. عارف يعني صناعي؟ يعني مش مش مش مش عصير طبيعي، يديك منجة بطعم المنجة وماهيش منجة، جوافة بطعم الجوافة، أناناس بطعم الأناناس وماهيش أناناس، تفاح بطعم ومش مش تفاح، جاب عناصر مواد كيماوية وضغط عليها عشان يديك طعم. إذا هي مزيفة ضائعة، استهلاك للفلوس واستهلاك للصحة وضحك على الدقون وغرر في البيع والشراء وتضيع للثروات. لكن في الجنة شراب حقيقي جميل طبيعي رباني من صنع الله سبحانه وتعالى، من رحيق مختوم، ختامه مسك. المسك ده يعبر عن أطيب الروائح وأشياء أغلى أشياء في الدنيا، لكن في الجنة غير مسك الدنيا. يعني اللي في الجنة مش مش مش معناها المسك اللي احنا بنسمى رائحته الطيبة، لا ده حاجات أعلى وأغلى وأجمل من ذلك، سواء كان ختامه مسك يعني في الدنيا. يعني أهل الدنيا لما يعمل حاجة غالية تروس في عبد الرحمن يعمل مش بلص مش ويكفل بالطين، لأن آنية في الجنة مكفولة بالمسك، ختامه مسك يعني يقول لك مغلق يعني متغطي بالمسك مش بالطين ولا بالتعلم. ولا لما يعمل عصير قصة العصير بيغطيها بالصفيح أو بالبلاستيك، لا هناك يختمها بالمسك. أو ختامه مسك لما يشربه يستريح لها كده في آخر الطعام يشعر في طعمه كأنه يشرب المسك. الاثنين المعنوين جميلين، يعني ختام مختوم مغلق ما حدش فتح قبل كده، مش بصفيح ولا بنحاس ولا بالطين ولا بالوحي، انما زي امور الدنيا. لا، في الجنه ختامه مسك. وبعدين نقول في ذلك فليتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ليس في بناء القصور ولا بناء البيوت ولا في كثره المال ولا في كذا، هو ده اللي يستحق انك تتسابق اليه، تتسابق لان تكون من اهل اليمين، تتسابق ان تكون من المقربين، تتسابق ان تكون من الابرار، ان يكون كتابك في عليين، ان تكون من المقربين الى الله في جنات النعيم. هو ذا سوق التنافس الاصلي. العاقل الحريص على ان يحرص على الخير الدنيا والاخره يتنافس في هذا المجال. ومزاجه من تسنيم، تسنيم دي اغلى شراب في الجنه، ليشرب منها المقربون، يشرب من تفكيت الكاس ولا العبوه اللي جاي لك من من من مائده الرحمن في الجنه، وبعدين انت بتشرب منها خالص ناجي، تشرب منها شراب خالص. ممكن تحط لها ايش وقت مزاج تسنيم، تسنيم ده طعام المقرب، يعني شراب المقربين اعلى حاجه في الجنه، يخلطه بنوع من شراب المقربين اللي هو التسنيم. اذا كان الشراب المختوم اللي ختامه مسك ده اغلى واعلى وجميل جدا، فالتسنيم اعلى واحلى واحلى واجمل. ما تحاولش تقيس على شراب الدنيا، لانه في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عين يشربها المقربون. وبعدين تعرض الظاهره، ظاهره دائما لا تخلو منها بيئه الصراع بين الحق والباطل. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. دي صفات اهل الاجرام في الدنيا بقى، كذبوا بالدين، عقيده ضعيفه، اخلاق منحرفه، وبعدين مش بس كده، ده هم مغرورين معتقدين انهم احسن من غيرهم كمان. المجرمون دائما بيتوهم انه احسن من غيره، فبيستهزئ باهل الصلاح واهل الخير. اذا مروا بهم يتغامزون، يقعد يسخر منهم ويبص بعض للثاني، ده يبص لده يبص لده، ويستهزئ باهل الايمان. ودي فيها حاجتين تدلك على نفوسهم خربه، نفوسهم ضعيفه، عندهم نقص. دائما اهل الفجور واهل الاجرام عندهم نقص، ما يبطلش نقد ابدا في اهل الخير. دائما يعيب على اهل الخير، دائما يطعن في اهل الخير، دائما يغمز فيه، يعني يطعنه ويسيء اليه. دلك على نفسيته عنده شعور بالنقص، عارف نفسه انه هو خسيس وحقير، عشان خسيس وحقير فبيستهزئ باهل الصلاح. نمره اثنين، هو متوهم انه احسن من غيره، او عايز يوهم الناس والمجتمع من حوالينه انه احسن من غيره، فيسخر من اهل الصلاح عشان يحطوا من قدرهم، يحطوا من قدرهم. ودي حرب نفسيه، حرب نفسيه، يحاربون اهل الصلاح، يسخر منهم، يحتقرهم، يعاملهم بالذراع، عشان من نوع الحرب النفسيه، عشان يخلي الناس تستجل بيهم وتستصغرهم وتحتقرهم، وهو بذلك صد عن سبيل الله، بيحارب ربنا سبحانه وتعالى. فما بيحارب الابرار والاخيار، يبقى بيحارب الله، عشان الناس ما تحبش الدعوة الخير، ما تحبش الإسلام، ما تحبش الدين، ما تحبش الصلاح. يبقى الناس تكرههم لما يحس انهم محتقرين، الناس بتحتقرهم وتتريق عليهم، يبقى معنى كده ان ما حدش يتبعهم، يبقى بيصد عن سبيل الله. وبعدين اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، ما يكتفيش بس ان يستهزئ بهم كده في الشارع وفي الطريق والكلام ده، لا، ده بعد ما كمان يروح بيته هو يقعد مع بعض كده قعدات دلوقتي، قعدات ممكن تبقى في قناة، تبقى في برنامج، تبقى في أي حاجة، يقعد مع بعض كده فاكهين، يعني نعل فيها حتين، بيتباهى إنه هو بيستهزئ بأهل الخير والأبرار، ما يعني مبسوطين سعداء إنه مستهزئوا في النهار وفي الليل، بيستهزئوا بأهل الخير يعني. وفي نفس الوقت يعني حاسين إن هم عملوا المطلوب منهم يعني. بمعنى احتقرناهم، هزأناهم، عذبناهم، صدناهم عن السبيل، عملنا فيهم كذا وكذا، قاعدين نقول مع بعض يراجعوا الكلام اللي عملوه في أهل الخير، وكأنهم لا يستحضرون أن الله مطلع عليه، والعياذ بالله. ولذلك انتقد نقلة سريعة كده، قال لك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أنا ربنا يرفعهم في مكان عالي خالص خالص خالص كده، وبعدين يطلعوا على أهل جهنم من هؤلاء الفجار والكفار والمستهزئين والفساق، دخلوا جهنم، يبقى اللي قاعد على السرر المرفوعة واللي قاعد يشرب من رحيق مختوم واللي قاعد يعني بيستمتع بالنعيم والملك والجنات والأنهار يبص على هؤلاء الفجار. فاليوم الذين آمنوا والكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. تعاد مرة ثانية، هل توب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ده عنوان ربنا بيقول سبحانه وتعالى فجروا كفروا صدوا عن سبيل الله استهزأوا بأهل الإيمان يعني أخذوا حقهم ولا ما أخذوش. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الإجرام والفجور والاستهزاء والسخرية أخذوا كده يعني. وده كأن يقول لأهل الإيمان اصبروا اصبروا. الكلام ده لما يكون ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين معدودين وقليلين، أو ينزل أو لما تقرأ هذه الآيات وأنت في مجتمع المسلمون مضطهدون مستضعفون في حالة من الذلة والفقر، لما تقول كده فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون، وبعدين هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يبقى كل ما يفعلون في الدنيا سيجازون عليه في الآخرة. فاصبروا يا أهل الإيمان ولا تقنطوا من رحمة الله وثقوا في وعد الله وسينصركم الله. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا، اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا وفرجا قريبا، نسألك نصرا عزيزا وفرجا قريبا، نسألك نصرا عزيزا وفرجا قريبا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلى.